الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تفضل، فين وقفنا؟ ومن وقع الطاعون ببلده أو كان بين الصفين عند التحام حرب، وكل من الطائفتين مكافئة للأخرى، أو كان من المقهورة، أو كان في لجة البحر عند هيجانه، أو قدم أو حبس لقتل، نعم، ومن أخذها الطلق حتى تنجو لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث ولو لأجنبي إلا بإجازة الورثة لها إن ماتت. نعم، منه. إن ماتت. طيب، لحظة، الآن احنا كنا سبقا تكلمنا عن مرض المخوف وغير المخوف، وقلنا أن المخوف أو غير المخوف قلنا تصرفه كتصرف الصحيح، وأما المرض المخوف فتصرفه لا يصح إلا في ليش؟ في كوصية. والآن أضاف إلى المخوف، أضاف إليه مسألة ماذا؟ أضاف الطاعون إذا كان، ومن وقف في الصفين عند انتحام الحرب، ومن كان في لجة البحر عند هيجان، صحيح هذا مخوف، ومن أخذها الطلق يا شيخ؟ الولادة. طيب، لكن هل نعتبر هذا مخوف؟ يعني كم عدد اللواتي يموتن في الولادة؟ نادر الآن، قديما الحل موجود، يعني هو الخوف إنه إذا تعسرت الولادة. لا، قديما إذا تعسرت كانت مخوفة، الآن لا في القديم. إذا تعسرت معناه إن طيب، قال ومن فلا يلزم تبرع شيء، معناه إنها كوصية، أيوة، إلا بإجازة الورثة إن مات منه، كوصية لما تقدم. تفضل يا شيخ. لأن توقع التلف من أولئك كتوقع المريض، يقصد من أولئك يعني اللي هو من وقع الطاعون ببلده ومن بعده. طيب، وإن عوفي من ذلك فكصحيح في نفوذ عطاياه كلها لعدم المانع. نعم. ومن امتد مرضه بجذام، إذن هذا الذي مرضه مخوف نقول تصرفه يصير وصية إن مات منه، وإن سلم تصرفه كصحيح. طيب، ومن امتد، الآن يتكلم عن مرض طويل مزمن، فهل هذا المرض المزمن يعد في المخوف أو في غير المخوف؟ قال ومن امتد، سيقسمه الآن، يقول المرض المزمن إذا ألزمه الفراش غير، وإذا لم يلزمه الفراش حكم آخر. فتفضل. رقم ثلاثة. كيف؟ هذا الثالث؟ لا مو الثالث، يعني لا هذا يعني صورة من الصور لتلحق الأول أو الثاني. طيب، ومن امتد مرضه بجذام أو سل في ابتدائه أو فالج في انتهائه ولم يقطعه بفراش، إذا لم يقطعه بفراش ألف، فعطاياه من كل ماله، لأنه لا يخاف تعجيل الموت منه كالهرم. نعم، والعكس بأن لزم الفراش، هذا باء بالعكس، فعطاياه كوصية. إذا المرض المزمن إذا ألزمه الفراش مثل إيش؟ صاحب المرض المخوف، عطاياه كوصية لأنه مريض، نعم، صاحب فراش يخشى منه التلف. طيب، الآن نقول إحنا عطاياه كوصية من الثلث، كيف نحدد الثلث؟ الثلث معروف، اجمع المال واقسمه على ثلاثة، لكن الكلام في أي وقت؟ هل العبرة بوقت العطية، بالثلث وقت العطية، أم العبرة بالثلث وقت الموت؟ العبرة نقول بالعطية وقت الموت. إذن ثلث ماله، يعني شخص قال، لو فرضنا هذا كلام في الوصية عموما، لو واحد قال أوصيت بثلث مالي للفقراء والمساكين وكان يملك 3000، كم ثلث ماله؟ 1000. طيب، بعد ما قال هذا الكلام بأيام صار ماله 6000 ومات، فنخرج كم الثلث؟ كم؟ 2000. العبرة بالموت. اقرأ يا شيخ. ويعتبر الثلث. فعطى ياه كوصية لأنه مريض صاحب فراش يخشى منه التلف. نعم. ويعتبر الثلث عند موته لأنه وقت لزوم الوصايا واستحقاقها وثبوت ولاية قبولها وردها. نعم. فإن ضاق ثلثه عن العطية والوصية قدمت العطية لأنها لازمة. نعم، لو أنه أعطى عطية وأوصى ثم مات نقدم العطية. طيب. ونماء العطية من القبول إلى الموت تبع لها. نعم، نماء العطية لو زادت العطية من قبوله العطية إلى أن مات تبع للعطية. نعم، العطية هي في حال الحياة، أما الوصية هي بعد الموت، فلهذا العطية مقدمة. نعم. مسألة جديدة الآن، المعاوضات التي يعني يعملها المريض. قال ومعاوضة ألف ضع معاوضة المريض بثمن مثل من رأس المال، ما هو من الثلث، يعني افرض هو في فترة مرضه اشترى شيئا بعوض بثمن مثل، هل هذا يصح تصرفه ولا لا؟ نعم يصح، احنا نحجر عليه في التبرعات لكن ما نحجر عليه في الشراء بثمن مثل. قال والمحاباة كعطية، المحاباة باء، والمحاباة كعطية يعني من الثلث ولغير وارث. فهمت علي الآن؟ هذا المريض لو وهب وهو في مرض الموت هذا كوصية، لو اشترى بثمن المثل فهذا من رأس المال. طيب لو أنه حاب يعني اشترى من شخص شيء لكن بأكثر من ثمن المثل، لا، المحابة لا، المجاملات لا، لأنها تعتبر عطية. طيب الآن سيفرق بين العطية والوصية، بينهم أربعة فروق، تفضل. وتفارق العطية الوصية في أربعة أشياء، وهي أحدها نعم. أنه يسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية. نعم، لأنها تبرع بعد الموت يوجد دفعة واحدة. أين جاء المؤذن؟ طيب تفضل. أي محمد أرجع. أيوه جاء المؤذن. نعم. طيب إذا نؤذن ونكمل. عليكم السلام. نعم. طيب إذا الآن نحن ما زلنا في الفرق بين العطية والوصية، وقلنا الفروق أربعة. الفرق الأول أنه بالنسبة للوصية يسوى بين المتقدم والمتأخر، يعني لو قال اليوم أوصيت لفلان بألف وجاء في الغد وقال لفلان بألف وجاء بعد غد وقال لفلان بألف ثم مات، فإذا نقول هو أوصى بثلاثة آلاف، كأنه أوصى في مجلس واحد، ما نفرق. لماذا؟ لأن الوصية تملك بعد الموت، أما العطية لا، يبدأ بالأول فالأول في العطية، لأنه لو قال وهبتك وأعطيتك يا فلان ألف ثم أعطى في اليوم الثاني للثاني ألف ثم للثالث ألف، فهمت علي؟ معناه ثم مات. فمعنى ذلك أن العطية سنبدأ بصاحب الألف الأولى ونعطيه، وإن بقي شيء ننتقل للثاني، بقي شيء ننتقل للثالث، نرتب بينهم. لماذا؟ لأن العطية هي في الحياة، كون أعطاه في الحياة غير الوصية، العطية في الحياة غير الوصية. فهمنا الآن الفرق الأول. الفرق الثاني أنه بالنسبة للعطية إذا أقبضه إياها لا يملك الرجوع فيها، بينما الوصية يستطيع أن يرجع فيها إلى أن يموت، إن مات ما يستطيع الرجوع، أما قبلها يستطيع الرجوع. فالعطية تكون لا يستطيع الرجوع فيها، تكون لازمة إذا أقبضها. هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث بالنسبة للعطية، قبول العطية، العطية تملك في الحياة، فقبولها يكون متى؟ بعد الموت ولا في الحياة؟ في الحياة. بينما الوصية هي تملك بعد الموت، فقبولها لا يكون إلا بعد الموت. الفرق الرابع ثبوت الملك في العطية، يثبت في الحياة لأنه يستطيع قبولها في حياته، فإذا يملكها في الحياة، بينما الوصية ما يستطيع أن يقبلها ولا يثبت، لا يقبلها إلا بعد الموت، وبالتالي لا يثبت الملك فيها إلا بعد الموت. فهمنا الفرق الآن، فروق الأربعة، تفضل يا شيخ. والثاني أنه لا يملك الرجوع فيها، أي في العطية بعد قبضها، لأنها تقع لازمة في حق المعطي وتنتقل إلى المعطى في الحياة ولو كثرت. وإنما منع من التبرع بالزائد على الثلث لحق الورثة. نعم، يعني العطية في الحياة احنا صححناها، لكن ممكن نكون بس متوقفنا في مسألة إن هل هي بلغت الثلث وزادت أم هي في حدود الثلث فقط. أما الملك صحيح إذا ظهر بعد ذلك أنها في حدود الثلث. طيب، قال بخلاف الوصية فإنه يملك الرجوع فيها، لأن الوصية بعد الموت. طيب، لكن لو مات الموصي ليس للورثة أن يرجعوا في الوصية، ما يستطيع. والثالث أن العطية يعتبر القبول لها عند وجودها، يعني في الحياة قبولها يكون في الحياة. تفضل. لأنها تمليك في الحال. نعم. بخلاف الوصية فإنها تمليك بعد الموت فاعتبر عند وجوده، يعني بعد الموت ما يستطيع أن يقبل الوصية إلا بعد الموت. نعم. والرابع أن العطية يثبت الملك فيها إذن عند قبولها كالهبة، يعني في الحياة عند قبولها أكتب في الحياة كالهبة. نعم. لكن يكون مراعا لأن لا نعلم هل هو مرض الموت أم لا. مراعى يعني مراقب، يعني ما زال هو دحين القبول سار كالهبة، لكن نتوقف مراعى مراقب إلى أن يظهر هل هذا العطاء الذي أعطاه العطية هذه هل هي زادت على الثلث أم لا، عشان نتممها أو نردها، لأن لا نعلم. نعم. طيب، لأن لا نعلم ولا نعلم هل يستفيد مالا أو يتلف شيء من ماله، فتوقفنا لنعلم عاقبة أمره. إذن نحن توقفنا لمعرفة عاقبة الأمر، ولكن ما توقفنا لأنه لا يملكها ولا يملك قبولها ولا يثبت الملك فيها. يثبت ذلك. نعم. فإذا خرجت من الثلث تبينا أن الملك كان ثابتا من حينه. نعم. وإلا فبقدره. نعم، لو فرضنا أنه ظهر أنها زادت على الثلث فنمضي الثلث فقط، ويكون تبينا الآن تبينا أنه هو ملك هذه العطية من يوم قبولها. نعم. ولو زادت يكون جزء منها، تبينا أنه ملك بعضها يوم قبولها. كلام واضح هذا؟ تفضل. والوصية بخلاف ذلك. نعم. فلا تملك قبل الموت لأنها تمليك بعده فلا تتقدمه. انتهى. الآن مسألة جديدة، وهي إذا ملك المريض يعني مرضا مخوفا من يعتق عليه بهبة أو وصية أو أقر أنه أعتق ابن عمه في صحته. انتبهوا للتصرف هذا. يصح نقول عتق من رأس المال، ما نعتبره من كالوصية. فهمتوا المسألة؟ هذه مسألة أخرى. إذا ملك المريض من يعتق عليه، يعني ملك أخاه، يصبح حر أخوه. ما نقول إنه هذا الأخ لا يصبح حر إلا إذا كان في حدود الثلث، لا، يعتق من رأس المال. كذلك لو أقر أنه أعتق ابن عمه في الصحة، يقول أنا هذا اعتقت زمان، يعتق من رأس المال مش من الثلث. هذا المعنى، عتق من رأس المال وورث، عتق في حياته، وبالتالي لو مات وأصبحوا من الورثة ورثة، لأنه حر حين موت مورثه لا مانع به يمنعه من الإرث، ولا يكون عتقهم وصية. انتهينا من هذه المسألة الأخيرة. ولو دبر ابن عمه، إيش يعني؟ يعني ابن عمه عبد عنده، فقال أنت مني على دبر، إذا مت فأنت حر. متى يصبح ابن العم هذا حر؟ بعد الموت، وبالتالي لا يرث، لأنه عند الموت لم يكن حرا، كان عبدا. قال ولو دبر ابن عمه عتق ولم يرث. واضح لماذا؟ لأنه ما كان حر وقت الموت. وإن قال أنت حر آخر حياتي عتق وورث، أنت حر آخر حياتي، لو قال لعبده هذا الكلام وكان هو ابن عم له يعني قريبه عشان يرثه، معناه أنه في آخر لحظة قبل طلوع الروح أصبح حرا أو عند أصبح حرا فمات وهو حر. طيب بعد ذلك كتاب الوصايا، إذن يكون بعد الصلاة إن شاء الله نكمل ذلك. جزاكم تفضل. وصايا نعم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أيه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عفى الله عنكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا، جمع وصية مأخوذة من وصيت الشيء إذا وصلته، فالموصي وصل ما كان له في حياته بما بعد موته. واصطلاحا الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده. نعم، هذا التعريف بين معكوفتين، الأمر بالتصرف بعد الموت هذا تعريف، أو يقال التبرع بالمال بعد الموت، هذه هي الوصية. طيب تفضل. وتصح الوصية من البالغ الرشيد، البالغ الرشيد هذا الأول، ومن الصبي العاقل هذا الثاني، والسفيه بالمال هذا الثالث، ومن الأخرس بإشارة مفهومة هذا الرابع. إذن تصح الوصية من كل هؤلاء: البالغ الرشيد، الصغير العاقل اللي هو المميز، السفيه بالمال له أن يوصي، السفيه بالمال له أن يوصي، هو محجور على ماله لكن ليس محجور على ذمته فيوصي بعد الموت، الأخرس له أن يوصي لكن بإشارة مفهومة أو بكتابة. نعم. وإن وجدت وصية إنسان بخطه الثابت ببينة أو إقرار أو إقرار ورثته صحت. نعم، لو وجدنا وصية مكتوبة بخط إنسان وعليه شهود، أو هناك أو أقر الورثة أن هذه وصية مورثهم، فتصح ذلك. نعم. ويستحب أن يكتب وصيته ويشهد عليها. نعم. ويسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا. نعم. أن يوصي بالخمس. نعم، لأنه يمكن أن يوصي بالكلام بالقول، يقول أوصيت كذا ويشهد ناس، لكن الأفضل أن يكتب ذلك وأن يشهد على هذه الكتابة. طيب كم المقدار الذي يستحب أن يوصي الإنسان به؟ قال: ويسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا، يعني كثير في العرف، أن يوصي بالخمس. تفضل. أن يوصي بالخمس. روي عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما، وهو ظاهر قول السلف. قال أبو بكر رضي الله عنه: رضيت بما رضي الله به لنفسه، يعني في قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. نعم. ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لأجنبي. نعم. لمن له وارث. بأكثر من الثلث ضعوا ألف، لمن له وارث، معناه أن الذي ليس له وارث له أن يوصي بماله كله. نعم. ولا لوارث بشيء، ضعوا باء، إلا بإجازة الورثة، إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت، إجازة الورثة مش في الحياة، بعد أن يموت الميت. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه حين قال: أوصي بمالي كله، قال: لا. قال: بالشطر، قال: لا. قال: بالثلث، قال: الثلث والثلث كثير. متفق عليه. نعم. وقوله عليه وقوله عليه السلام: لا وصية لوارث، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. نعم. وإن وصى لكل وارث بمعين بقدر إرثه جاز، لأن حق الوارث في القدر لا في العين. نعم، هذه صورة أخرى، وصى لكل وارث بقدر بشيء معين، وهذا المعين يساوي حقه في الإرث، يعني أعطاه مثلا أرضا هو له النصف، فأعطاه أرضا قيمتها نصف التركة كاملة، وأعطى الثاني مثلا أرض صغيرة يستحق الربع مثلا، فأعطاه الربع كالزوجة مثلا، وكان هذه الأرض تساوي ربع التركة، يجوز ذلك لأنه حقه في القدر وليس في العين. نعم. والوصية؟ والوصية بالثلث فما دون لأجنبي تلزم بلا إجازة، لا تحتاج إلى موافقة الورثة، اللي تحتاج موافقة الورثة الزيادة على ذلك، الزيادة على الثلث أو إذا كانت لوارث. نعم. وإذا أجاز الورثة ما زاد على الثلث أو لوارث فإنها تصح تنفيذا. ما معنى تنفيذا؟ تفضل سيشرح. لأنها إمضاء لقول المورث بلفظ أجزت أو أمضيت أو أنفذت. نعم، معناها إنها تنفيذ للوصية وليست تبرع جديد. نعم. ولا تعتبر لها أحكام الهبة. نعم، ما زاد على الثلث لا يعتبر له أحكام الهبة. نعم. وتكره وصية فقير عرفا وارثه محتاج. نعم. لأنه لماذا؟ لأنه عدل عن أقاربه المحاويج إلى الأجانب. نعم، إذا أوصى الفقير اللي وارثه محتاج، هو فقير وارثه محتاج، لكن هو فقير وارثه غني يمكن، فإذا أوصى الفقير والذي وارثه محتاج يكون أعطى لمحتاجين وترك قرابته المحتاجين، مع أنه قرابته المحتاجين أولى. وتجوز وتجوز الوصية بالكل لمن لا وارث له. روي عن ابن مسعود رضي الله عنه لأن المنع فيما زاد على الثلث لحق الورثة، فإذا عدموا زال المانع. نعم، إذن المنع هو بسبب الورثة، فإذا لم يكن هناك ورثة له أن يوصي بالكل. طيب. نعم. وإن لم يفي الثلث بالوصايا أو لم تجز الورثة فالنقص على الجميع بالقسط. نعم. فيتحاصون ولا فرق بين متقدمها ومتأخرها، يعني الوصية المتقدمة والوصية المتأخرة. طيب لحظة، ولا فرق أيضا بين العتق وغير العتق، لأنهم تساووا في الأصل وتفاوتوا في المقدار فوجبت المحاصة كمسائل العول. انتهى الكلام. ما معنى هذا الكلام؟ يقول إنسان مثلا مات وترك 3000، كم المقدار الذي له أن يوصي فيه؟ 1000 فقط. فوجدنا له وصية أوصى لفلان بألف بتاريخ واحد، وبتاريخ 2 يوم 2 أوصى لفلان الآخر بألف أخرى، يعني وصيته 2000، إيش نمضي منها؟ إما أن يأذن الورثة فنعطيهم 2000، أو لا يأذن فماذا نفعل؟ فالنقص بالقسط، معناه كل واحد نعطيه كم؟ 500. واضح المسألة؟ طيب، هب أنه أوصى لواحد بألف، ولاحظوا قلنا واحد بألف يوم واحد والثاني يوم 2، هل نفرق بين المتقدم والمتأخر؟ ما نفرق. طيب مثال آخر، أوصى لواحد بألف وأوصى للثاني 2000 والتركة كلها 3000، كم نمضي منها؟ 1000 واحدة. كيف نوزع 1000 الواحدة؟ كيف؟ هاتولي، معناه سنعطي الثلثين لصاحب 2000 و3 أسهم، ونعطي ثلث 1000 لصاحب 1000. طيب أكمل يا شيخ. وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث، كأخ حجب بابن تجدد صحة يعني الوصية، ولد يعني صحة الوصية. إذن إذا أوصى لوارث شخص ما عنده أولاد، عنده أخ فأوصى لأخيه، الآن هو لو مات أخوه الوارث، لكن قبل أن يموت ولد له ابن، انحجب الأخ، نمضي الوصية ومات بعدها، نمضي الوصية أم لا؟ نمضيها، لأن هذا الأخ ليس بوارث. طيب يعني باختصار، العبرة بكونه وارث أو غير وارث هي وقت الوصية ولا بعد الموت أو عند الموت؟ عند الموت، العبرة عند الموت، فمن كان وارثا عند الموت فلا يأخذ من الوصية إلا بالإجازة، ومن كان غير وارث يأخذ، بغض النظر عن وقت صدور الوصية، هل كان وارثا وقت صدورها أم لا. طيب قال اعتبارا بحال الموت، لأنه الحال الذي يحصل به الانتقال إلى الوارث والموصى له، ثم قال والعكس بالعكس، فمن أوصى لأخيه مع وجود ابنه معنى ما كان وارث، فمات ابنه ثم مات الأب بطلت الوصية إن لم تجز باقي الورثة. أظن عندكم خطأ، صوبوها، تجز باقي الورثة. طيب تفضل. قال ويعتبر لملك الموصى له المعين، أيوة، ويعتبر لملك الموصى له المعين الموصى به القبولة. يعني قصده من أوصي له يعتبر لتملكه ما أوصي به، نعم، اللي هي الوصية، القبول. طيب يا مشايخ أبغاكم ترقمون. قال ويعتبر لملك الموصى له المعين، المعين ضعوا رقم واحد، ماذا يعتبر لملك الموصى له المعين؟ القبول، يعني المعنى إيش؟ إذا أوصى لشخص معين فيعتبر اشترط له القبول، ألف، القبول بالقول أو ما قام مقامه كالهبة بعد الموت باء، لأنه وقت ثبوت حقه وهو على التراخي فيصح وإن طال الزمن بين القبول والموت. إذن إذا أوصى لشخص معين ماذا نشترط؟ نشترط من الشخص المعين أن يقبل، متى؟ في الحياة ولا بعد الموت؟ بعد موت الموصي. ولا يصح القبول قبله، أي قبل الموت، لأنها لم يثبت له حق قبل الموت. طيب ثم انتقل إلى الثاني، قال وإن كانت الوصية لغير معين، ضعوا رقم اثنين، كالفقراء أو من لا يمكن حصرهم كبني تميم، أوصى لبني تميم، أو مصلحة مسجد ونحوه، أوصى بمبلغ لمصالح المسجد الفلاني، أو حج، أوصى أن يحج عنه، أن يحج عنه مثلا حجة، فليس هناك شخص معين أوصي له. قال لم تفتقر إلى قبول ولزمت بمجرد الموت. طيب الآن سينتقل لمسألة جديدة. إذا فهمنا إذا كان معين لازم يقبل بعد الموت، إذا كان غير معين ما في أحد عندنا يقبل، فتلزم بمجرد الموت من غير قبول أحد، هذا معناه. طيب مسألة أخرى، الملك بالنسبة للوصية، الملك يثبت للموصى له متى؟ يعني عند الموت، الحين انتبهوا، أوصى لفلان بألف، مات اليوم، ثم فلان بلغته الوصية بعد 10 أيام من الموت فقال قبلت، متى ملك؟ من الموت أم من قبلت من القبول؟ واضح المسألة؟ دحين يهمني تصور المسألة، ما يهمني الحكم ماذا، الحكم بعدين نأتي، بس فهمتوا الآن الموضوع. طيب إيش تقولوا أنتم، من القبول ولا من الموت؟ أقول لكم إيش، أقرأ الشيخ، اسمع المؤلف ماذا يقول. ويثبت الملك به أي بالقبول عقب الموت. طيب ضع رقم ألف هنا، عقب الموت صار من القبول ولا من الموت يا مشايخ؟ ها؟ هو قال من الموت، ما بالقبول عقب الموت، إيه؟ آه بالقبول. ها؟ بالقبول عقب الموت. طيب لكن الماتن قال كذا بالقبول ولا هذا صرف من الشارح؟ صرف من الشارح. طيب تفضل. ويثبت الملك به أي بالقبول عقب الموت قدمه في الرعاية، والصحيح أن الملك حين القبول كسائر العقود. طيب قف حين القبول، طعوبة ترى، اسمعوا، الماتن ما اختار هذا القول، اختار عقب الموت، بالموت مش بالقبول، والشارح قال لا هي من القبول، وصرف عبارة الماتن. فهمتوا شاني صرف عبارة الماتن؟ لاحظوا عبارة ويثبت الملك به، ايش قال الماتن الحجاوي؟ ايش قال؟ عقب الموت. لكن لاحظوا الشارح ماذا فعل البهوتي، صرف العبارة وقال أي بالقبول عقب الموت. لماذا صرف؟ لماذا فعل هذا؟ والمذهب إيش؟ المذهب هو ما قاله الشارح، إذا نكتب عنده المذهب ثبوت الملك من حين القبول لا من حين الموت، لا من حين الموت، لكن من حين القبول هو المذهب. طب ومن حين الموت؟ هذا وجه في المذهب، وهذا معلش أنا مضطر أقول هذا الكلام، أقول هذا يدل على ماذا؟ لما الحجاوي يقول من الموت معناه أنه هو مقلد صرف ولا هو له نظر وتأمل في الأدلة؟ واضح ولا لا؟ فلا يتهم أئمة الإسلام وفقهاء الملة بأنهم والله مقلدين، وانت اللي ما تعرف تفك الخط ولا توك طلبت العلم ما شاء الله عليك انت المجتهد، وهم ما هم مجتهدين ما يعرفون شيئهم. فهمت؟ هذه النظرة الموجودة للأسف حتى عند أنصاف المتعلمين، يظن انه هو مجتهد وانه الأئمة الكبار هذا الموفق ذا لا مو مجتهد، والموفق له اختيارات يمكن خالف ثلث المذهب، ومخالفة ثلث المذهب ترى ما هي ميزة، يعني ما هي شطارة انك تخالف المذهب، الله هذا انك فخر لك ما دام خالفت، فخر لك خالف تعرف، لا مو صحيح هذا. لكن القصد انه خالف او لم يخالف، خالف او وافق لهم نظر في الأدلة. ولهذا الحجاوي المسائل اللي خالف فيها المذهب مجموعة كثيرة جمعها الشيخ علي الهندي الله يرحمه، وفي مسائل اخرى ما ذكرها تراها اكثر. خلاصة الكلام، لا يظن الإنسان نفسه أنه هو فضيلة الإمام المجتهد وأن الأئمة هذول لا مساكين، هذول شوية دراويش، والغريب أنه هو أكبر درويش بس مو داري عن نفسه. تفضل يا شيخ. والصحيح أن الملك حين القبول كسائر العقود، لأن القبول سبب والحكم لا يتقدم سببه. نعم. فما حدث قبل القبول من نماء منفصل فهو هذا الذي يترتب، هذا الذي سيترتب على مسألة هل هو من القبول ولا من الموت. قال فما حدث قبل القبول من نماء منفصل فهو للورثة، صح ولا لا؟ والمتصل يتبعها. طيب ومن قبلها أي الوصية ثم ردها، هذه مسألة جديدة. واحد قبل الوصية قلنا له أوصى لك فلان بألف ريال، قال قبلته ثم ردها، قال ما أبغى، يصح ردها ولا ما يصح؟ لا يصح ردها. إذا يبغى يردها تعرف ايش يحتاج؟ معناه يهبها مرة ثانية للورثة، والورثة يقبلون أو لا يقبلون، يقولوا قبلنا أو لا. الهبة مو تحتاج قبول؟ نعم. طيب قال ومن قبلها الوصية ثم ردها ولو قبل القبض لم يصح الرد، لأن ملكه قد استقر عليها بالقبول، إلا أن يرضى الورثة بذلك فتكون هبة منه لهم، تعتبر شروطها. إيش هي شروطها؟ من شروطها ماذا؟ القبول. طيب تفضل الآن مسألة أخرى، وهي هل يجوز للإنسان أن يرجع في الوصية ولا ما يستطيع، وهل يستطيع أن يرجع في الهبة أم ما يستطيع؟ هيا جاوبوني، يرجع في الهبة ولا ما يرجع؟ قبل قبضها يرجع فيها، يستطيع الرجوع. بعد قبضها ما يستطيع، إلا الأب يستطيع. كيف يرجع؟ بالنية؟ لا لا لا، بالقول، بالقول، هذاك التملك. الرجوع بالكلام، رجعت. التملك يحتاج إلى قبض مع نية أو تمل أو قبض مع قول. طيب الوصية هل يجوز الإنسان يرجع في الوصية؟ يعني إنسان أوصى شعر بخوف وشعر بدنو الأجل، ولا مريض راح الدكتور للمستشفى قالوا له عندك مشاكل كبيرة فأوصى بوصايا كثيرة، بعدين اكتشف أنه التحاليل غلط وأنه هذيك حق واحد مريض ثاني وأنه هو ما فيه شيء، ما فيه إلا العافية، فقال رجعت عن الوصية، له ذلك؟ بس هل هذا يعني سلوك أخلاقي ولا سيء؟ هو سيء يعني، بس أتكلم عن من حيث الجواز يعني أنه يجوز له، لكنه ما هو جيد إنسان يعني. طب أنت سلمت من المرض ويعني هل معناه أنه خلاص أمنت الموت؟ ما عندي يجيك الموت، الموت يجي فجأة، صح؟ نسأل الله العافية. الله تفضل يا شيخ. ويجوز الرجوع في الوصية لقول عمر رضي الله عنه يغير الرجل ما شاء في وصيته. تعرفون ليش؟ طبعا تعليل ليش؟ أن الوصية تمليك بعد الموت، حصل قبض ولا لا؟ ما صار قبض إذن أرجع، كأنها افترض أن ما زالت ملك، هي هبة بعد الموت. طب هي لو كانت الهبة في الحياة ولم يقبضها للموهوب له أن يرجع، فكيف إذا كان بعد الوفاة؟ صح ولا لا يا شيخ؟ فين الأوراق حق الناس؟ الله يسامحهم. بس تفضل. فإذا قال رجعت في وصيتي أو أبطلتها ونحوه بطلت، وكذا إن وجد منه ما يدل على الرجوع. نعم. مثل إيش يدور؟ يعني باع، قال أوصيت بهذه الأرض للفقراء ثم باع الأرض، معناه رجع فيها، فهمتوا؟ أو وهبها لأحد، معناه بيع فيها، معناه رجع عنها. تفضل. وإذا قال الموصي إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمر، إيه؟ فقدم زيد في حياته أي في حياة الموصي فله، إذن في حياته ضعوا ألف، هذه صورة، فله أي فالوصية لزيد لرجوعه عن الأول وصرفه إلى الثاني معلقا بشرط، وقد وجد يعني الشرط. طيب، وإن قدم زيد بعدها باء، أي بعد حياة الموصي فالوصية لعمر، يعني بعد موت الموصي، بعد حياة يعني مات، فالوصية لعمر، لأنه لما مات قبل قدومه استقرت له، يعني لعمر، لعدم الشرط في زيد، عدم توفر الشرط في زيد، لأن قدومه إنما كان بعد ملك الأول وانقطاع حق الموصي منه. طيب، تفضل يا شيخ. ويخرج، ويخرج وصي فوارث فحاكم. رقموا هذه يا أخواني. يقول من الذي سيخرج؟ سيخرج ماذا؟ سنعرف، لكن عندنا بهذا الترتيب: الوصي ثم الوارث. الوصي تعرفون من هو؟ من أوصي إليه بتنفيذ الوصية، هذا الوصي، والوارث يليه في المنزلة، فالحاكم اللي هو القاضي. هؤلاء يخرجون بالترتيب ماذا؟ الواجب كله من دين وحج وغيره كزكاة ونذر وكفارة. يعني افرض واحد مات عليه ديون، من الذي يخرج دينه ويسدد ديونه؟ أول واحد أحق إذا كان هناك وصي، لو كان الميت أوصى أن فلان يسدد ديوني، ليس للورثة أن يسددوا، الوصي هو اللي يسدد. فإن لم يكن هناك وصي فالورثة، أي وارث، فإن لم يكن أو لم يفعل الورثة ذلك فالحاكم. طيب، يخرجون ماذا؟ الواجب كله. تفضل اقرأ. الواجب كله، الواجب كله من دين وحج وغيره كزكاة ونذر وكفارة من كل ماله بعد موته. من كل ماله يعني ليس من الثلث، لماذا؟ لأن هذا واجب مش وصية، عليه دين أو عليه حج أو عليه زكاة أو عليه نذر، هذا واجب يخرجه. أكمل. وإن لم يوصي به. نعم، لا يشترط أنه يوصي، يقول سددوا ديوني أو أخرجوا زكاتي، لا، أو حجوا عني وقد فرض عليه الحج ولم يحج. طيب، وإن لم يوصي به لقوله تعالى، لقوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. نعم، أيضا. ولقول علي رضي الله عنه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، رواه الترمذي. طيب، الآن صورة أخرى لنفس المسألة القديمة. فإن قال، هذا اللي عليه واجب من دين أو زكاة، فإن قال أدوا الواجب من ثلثي، فماذا نفعل؟ قال، تفضل. بدأ به أي بالواجب، فإن بقي منه أي من الثلث شيء أخذه صاحب التبرع، إيه؟ لتعيين الموصي. يعني لو قال أدوا الواجب من ثلثي وأعطوا فلان 1000 ريال، فنبدأ بالثلث فنخرج الواجب، فإن استغرق الواجب الثلث ليس لصاحب الوصية شيء، وإن بقي شيء أعطيناه، فإن بقي 1000 أعطيناه 1000، بقيت 500 أعطيناه 500، وهكذا. طيب، وإلا يفضل شيء سقط التبرع لأنه لم يوصى له بشيء أو لم يوصي له بشيء، إلا أن يجيز الورثة فيعطى ما أوصي له به. وإن بقي من الواجب شيء تمم من رأس المال، لأن عكس، قال أدوا الواجب من ثلثي وأعطوا فلان 1000 ريال، فلما جئنا نخرج الدين الذي عليه والزكاة التي عليه وجدناها أكثر من الثلث، فهل نخرج الثلث فقط أم نزيد؟ نزيد، لأن هذا واجب. طيب، صاحب الوصية 1000 ريال لا شيء له. طيب، أكمل يا شيخ، باقي شيء؟ إلا أن يجيز الورثة فيعطى ما أوصى له به. نعم. وإن بقي من الواجب شيء تمم من رأس المال. نعم. طيب، تفضل يا شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الموصى له. أعطينا 3 دقائق ووقفنا بعدين. تفضل. تصح الوصية لمن يصح تملكه من مسلم وكافر لقوله كافر تعالى معين. كافر معين. نعم. الآن الموصى له المقصود مين هو المستفيد من الوصية؟ أوصيت لفلان بـ1000 ريال بنسميه إيش؟ موصى له. يصح الوصية لمسلم أو لكافر معين؟ نعم، لقوله تعالى إلا أنت. نعم تفضل. تفضل. لقوله تعالى إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. قال محمد بن الحنفية هو وصية المسلم لليهودي والنصراني. نعم. وتصح لمكاتبه ومدبره وأم ولده. تفضل. وتصح لمكاتبه ومدبره وأم ولده ولعبده بمشاع كثلثه. هذه ترى ألف وباء وجيم ودال. ولعبده بمشاع كثلثه، يعني أن يوصي للعبد بمشاع مثل الثلث. ما يقابل المشاع ما هو؟ أن يوصي للعبد بشيء معين. لو قال السيارة للعبد هذه مسألة أخرى، لكن لو قال ثلث مالي للعبد، قال ولعبده بمشاع يصح. لكن كيف ننفذها؟ انتبهوا، هل نعطي للعبد الثلث ولا نعتقه من الثلث؟ نعتقه من الثلث. فلو كانت قيمته قدر الثلث أو أقل فمعناه أننا نعتق من الثلث ونعطيه الزائد، وإن كان أكثر فمعناه نعتق منه مقدار الثلث. لو فرضنا أن قيمته 1000 ريال والثلث 500، معناه أنه يعتق منه النصف بس. واضح المسألة؟ الآن اقرأ هذه المسألة كلها التي ستأتي. تفضل. ولعبده بمشاع كثلث. ولعبده بمشاع كثلثه، لأنها وصية تضمنت العتق بثلث ماله، ويعتق منه بقدره أي بقدر الثلث. فإن كان ثلثه 100 وقيمة العبد 100 فأقل عتق كله، لأنه يملك من كل جزء من كل جزء من المال ثلثه مشاعا. ومن جملته نفسه، ومن جملة هذا كل المال نفسه، فيملك ثلثها، فيعتق ويسري إلى بقيته، ويأخذ الفاضل من الثلث إذا كان هناك فاضل، لأنه صار حرا. طيب، وإن لم يخرج من الثلث عتق منه بقدر ماذا؟ بقدر الثلث. هذه صورة. الصورة الثانية، وإن أوصى 100 أو بمعين كدار وثوب لا تصح. إذن الصورة الأولى أوصى للعبد بثلث المال، بأقل من ذلك يعتق منه. أوصى لعبده 100 ريال أو بمعين بهذه الدار أو بتلك الدار. وإن أوصى 100 أو بمعين كدار وثوب لا تصح هذه الوصية له، أي لعبده، لأنه يصير ملكا للورثة. فما وصي له به فهو لهم، فكأنه وصى لورثته بما يرثونه، فلا فائدة فيه. فهمنا المسألة هذه؟ إذا أوصى له بمعين فما يصح، لأن العبد ما راح يملك المعين. وإن أوصى له بثلث فإنه يعتق منه إن خرج من الثلث، ويأخذ الفاضل إن كان هو أقل من الثلث، ويعتق بعضه إن كان إيش؟ إن كان قيمته أكثر من الثلث. طيب، قال ولا تصح لعبد غيره. ولا تصح لعبد غيره، اكتبوا عندها خلاف المذهب. المذهب تصح لعبد غيره كما في الإقناع ونص الإنصاف خلافا للتنقيح والمنتهى. طيب، قال وتصح الوصية بحمل، ضعوا رقم أو ضعوا حرف ألف بحمل، واكتبوا عندها معين. بحمل معين، يصح أن يوصي بحمل معين. كيف حمل معين؟ يعني ما في بطن الدابة هذه والبهيمة هذه أو أمة. وتصح الوصية بحمل معين إن تحقق وجودها قبلها، يعني قبل الوصية، لجريانها مجرى الإرث. وتصح أيضا لحمل باء، اكتبوا معين، لحمل معين، يعني أوصيت بـ1000 ريال لمن في بطن فلانة لحمل معين تحقق وجوده قبلها أي قبل الوصية بأن تضعه. كيف نعرف أنه تحقق أنه وجوده أنه تحقق وجوده أو لم يتحقق؟ قال بأن تضعه لأقل من 6 أشهر من الوصية. إذا جاءت به لأقل من 6 أشهر معناه أنه يوم الوصية كان حملا. قال إن كانت فراشا أو لأقل من 4 سنين إن لم تكن كذلك إن لم تكن كذلك. ولا تصح لمن تحمل به هذه المرأة، هذا معدوم يعتبر. إذن تصح بالحمل الموجود وتصح للحمل الموجود. شيخ محمد انتهينا ولا لا؟ هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.